هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكثير منها ما هو معجز، فإنه أخبر عن أشياء كثيرة ثم تبين بالطب الحديث أن هذه التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي توافق ما اكتشفه الأطباء مما يصلح به بدن الإنسان وصحة الإنسان، ومن ذلك تقديم الرطب والتمر على المعدة عندما تكون المعدة خالية من الطعام، ثم الماء بعد ذلك عقب الصوم لأن الكبد تكون يابسة فينعشها الماء. نعم. قال رحمه الله: حكم الوصال لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. نعم. هذا الحديث فيه النهي عن الوصال، وهو أن يستمر يومين أو أكثر بدون أن يفطر، بدون أن يفصل بينهما بفطر، أن يقرن الإنسان بين يومين في صوم يوم واحد. فهذا هو الوصال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. ولما رآه الصحابة صلى الله عليه وسلم يواصل واصلوا، فقالوا: كيف أنت يا رسول الله إنك تواصل؟ فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل بهم، يعني يتبين لهم أن الوصال يضعفهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن غيره من الناس. وقد اختلف العلماء كما سيذكر الإمام الصنعاني هل الوصال محرم أو مكروه، أو أن فيه تفصيل: من أطاقه جاز له، من لم يطقه لم يجز له. وظاهر الحديث النهي، والنهي يقتضي التحريم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، هو ترك الفطر بالنهار وفي ليالي رمضان بالقصد. وقوله: فقال رجل من المسلمين، قال المصنف: لم أقف على اسمه. المصنف هو الحافظ بن حجر صاحب البلوغ، فهو هنا قال: لم أقف على اسمه، يعني على اسم هذا الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإنك تواصل يا رسول الله. نعم. وقوله: فإنك تواصل يا رسول الله، وقال: وأيكم مثلي؟ فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكي لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. الحديث عند الشيخين من حديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة وأنس، وتفرج مسلم بإخراجه. طبعا الشيخان المقصود بهما البخاري ومسلم. وتفرد به مسلم بإخراجه عن أبي سعيد، وهو دليل على تحريم الوصال، لأنه الأصل في النهي. يقول الحديث دليل على تحريم الوصال لأنه نهي، والنهي يقتضي التحريم كما هو معلوم عند الأصوليين، أن النهي يقتضي التحريم، والحديث هنا نهى فيكون دليل على أن تحريم الوصال كما ذكر المصنف. نعم. وقد أبيح الوصال إلى السحور لحديث أبي سعيد: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وفي حديث أبي سعيد هذا دليل على أن إمساك بعض الليل مواصلة، وهو يرد على من قال إن الليل ليس محلا للصوم فلا تنعقد بنيته. وفي الحديث دلالة على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في حق غيره، فقيل التحريم مطلقا، وقيل محرم في حق من يشق عليه. ويباح لمن لا يشق عليه. أين؟ أن الوصال هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الحديث، وأيكم مثلي، يقول أيكم مثلي فإني أبيت يطعمني ربي ويسقي. ولذا قال المصنف عن الصنعاني: وقد اختلف في حق غيره، يعني في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فصومه أكمل الصوم، وهو أعبد الناس لرب العالمين، وأن الله عز وجل اختصه بخصائص ليست لغيره. ولذا قال الصنعاني: وقد اختلف في حق غيره، يعني في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل له أن يواصل أو ليس له؟ فقيل التحريم مطلقا، وهذا كما سألت المصنف قول أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن الإنسان يحرم عليه الوصال، فيصوم يومين أو ثلاثة أو أكثر بدون أن يفصل بينها بفطر. نعم. وقيل محرم في حق من يشق عليه، ويباح لمن لا يشق عليه. نعم. قال رحمه الله: والأول رأي الأكثر للنهي، وأصله التحريم. والأول رأي الأكثر، يعني الأول الذي يرى التحريم مطلقا، الذي يرى التحريم مطلقا هو رأي الأكثر من أهل العلم للنهي عن الوصال، وأصل النهي يفيد التحريم. نعم. واستدل من قال إنه لا يحرم بأنه صلى الله عليه وسلم واصل بهم، ولو كان النهي للتحريم لما أقرهم عليه، فهو قرينة إن أنه للكراهة رحمة لهم وتخفيفا عنهم، ولأنه قد أخرج أبو داود عن رجل من الصحابة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، إسناده صحيح، وإبقاء متعلق بقوله نهى. وروى البزار والطبراني في الأوسط من حديث سمرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وليس بالعزيمة. ويدل أيضا مواصلة الصحابة، فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن ابن الزبير كان يواصل 15 يوما، وذكر ذلك عن جماعة غيره، فلو فهموا التحريم لما فعلوه. ويدل للجواز أيضا ما أخرجه ابن السكن مرفوعا أن الله لم يكتب الصيام بالليل، فمن شاء فليتبعني ولا أجر له. قالوا: والتعليل بأنه من فعل النصارى لا يقتضي التحريم، فإنه قد علل تأخير الإفطار من فعل أهل الكتاب ولم يقتضي التحريم. واعتذر الجمهور عن مواصلته صلى الله عليه وسلم بالصحابة بأن ذلك كان تقريعا لهم وتنكيلا بهم، واحتمل جواز ذلك لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم، لأنه إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي، وكان ذلك أدعى إلى قبوله لما يترتب عليه من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف العبادات. يعني المصنف ذكر أن الجمهور يعني أجابوا عن أدلة من رأى الكراهة أو من رأى الجواز بأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم، قالوا لكم محرم ما واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو يومين، فذكر الجمهور بأن مواصلته النبي صلى الله عليه وسلم بهم بعدما نهاهم إنما المقصود به أن يبين لهم أنهم بعد المواصلة ستتبين لهم الحكمة من النهي عن ذلك، وهو أنه يحصل التعب ويحصل عدم القدرة الكافية على أداء العبادات الأخرى بسبب مواصلة الصيام. ولذلك قال الصنعاني: واحتمل جواز ذلك، يعني جواز المواصلة بهم لأجل مصلحة النهي، يعني لتتبين لهم الحكمة من النهي، وهو على عدم القدرة على أداء العبادات، وإن أداها فيكون فيه ضعف، لأن إذا واصل يوما يومين ثلاثة بدون أكل وبدون شرب فيكون في جسمه ضعف، وبالتالي حتى لو أدى العبادات يؤديها وقد يكون مشوش الذهن بسبب حاجته إلى الطعام والشراب. قال: لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي، وكان ذلك أدعى إلى قبوله، يعني كما يقال التجربة خير برهان، يعني إذا واصلوا عرفوا من جراء هذه المواصلة الضعف الذي يحصل لهم وعدم القوة الكافية لأداء العبادة على وجهها. قال: لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي، وكان ذلك أدعى إلى قبوله، إلى قبول النهي وترك ما نهي عنه لما يترتب عليه من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف العبادات نعم. قال الصنعاني والأقرب من الأقوال هو التفصيل. نعم هكذا يرى الصنعاني أن الأقرب هو التفصيل أي التحريم في حق من يشق عليه أو يسبب له ضعف والجواز في حق من لا يشق عليه ويستطيع المواصلة بلا ضعف. لكن الذي تطمئن إليه النفس هو ترك الوصال أخذا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ثم لما قالوا له إنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كمثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فيترك الإنسان الوصال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. قال الصنعاني رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي استفهام إنكار وتوبيخ أي أيكم على صفتي ومنزلتي من ربي. واختلف في قوله يطعمني ويسقيني فقيل هو على حقيقته كان يطعم ويسقى من عند الله وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا. نعم قوله في الحديث يطعمني ويسقين العلماء اختلفوا في تفسير هذا الإطعام. هل الله عز وجل يطعم نبيه صلى الله عليه وسلم طعاما حقيقيا أو أن المراد أن الله عز وجل يوجد في النبي صلى الله عليه وسلم قوة روحية بحيث تنسيه الأكل والشرب ولا يحتاج إلى ذلك؟ فبعضهم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم من طعام الجنة وأن الله عز وجل يهيئ له ذلك إكراما له صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أطعم الطعام المعتاد أو ما كان مثل الطعام المعتاد ما صار هذا مواصلة لأنه حصل يعني أكل وشرب فيكون هذا ينافي معنى الوصال. فكثير من أهل العلم قالوا إن المراد بقول صلى الله عليه وسلم أبيت يطعمني ربي ويسقين أن الله عز وجل أكرم نبيه فأوجد فيه من القوة الروحية المتصلة بالله عز وجل مما يجعله يستغني عن الأكل والشرب والطعام في هذه الحالة ويكون محبته إلى الله عز وجل وتلذذه بمنجاة الله عز وجل أغناه عن ذلك. نعم. قال الصنعاني رحمه الله وأجيب عنه بأن ما كان من طعام الجنة على جهة التكريم فإنه لا ينافي التكليف ولا يكون له حكم طعام الدنيا. وقال ابن القيم رحمه الله المراد ما يغذيه الله من معارفه وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب وتنعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس وللقلب والروح بها أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوي هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام برهة من الزمان كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد لها بوجهك نور يستضاء به ومن حديثك في أعقابها هادي. ومن له أدنى معرفة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني ولا سيما المسرور والفرحان الظافر بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه. وساق في هذا المعنى واختار هذا الوجه في الإطعام والإسقاء. ابن القيم يميل إلى هذا ويرجح أن المراد أن الله عز وجل يوجد في نبيه صلى الله عليه وسلم من القوة ومن المحبة واللذة بالعبادة ما يغنيه عن الأكل والشرب وأن ليس المقصود أن الله يطعمه ويسقيه الطعام الحقيقي الذي يطعمه الناس وإنما المقصود أن الله عز وجل يكرمه بالتلذذ بالعبادة ومناجاة الله عز وجل وغذاء الروح الذي يستغني به عن الطعام والشراب. نعم. قال الصنعاني رحمه الله وأما الوصال إلى السحر فقد أذن صلى الله عليه وسلم فيه كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وأما حديث عمر في الصحيحين مرفوعا إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم فإنه لا ينافي الوصال لأن المراد بأفطر دخل وقت الإفطار لا أنه صار مفطرا حقيقة كما قيل، لأنه لو صار مفطرا حقيقة كما ورد الحث على تعجيل الإفطار ولا النهي عن الوصال، ولا استقام الإذن بالوصال إلى السحر. يعني ناخذ مما تقدم أنه لا ينبغي لأحد أن يواصل الصيام، وأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء من مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عدة أيام المقصود به أن تتبين لهم الحكمة من النهي. والنصوص كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفطر وأمر بتعجيل الفطر وأمر بالسحور ونهى عن ترك ذلك، فدلت هذه الحديث على أنه لا ليس للإنسان أن يواصل، بل لا بد أن يفطر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن الوصال مما اختص أو مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتاب الصيام من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، لمؤلفه العلامة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. رمضان أقبل. كتاب النفيس، جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالصيام مع بيان معناها وبيان الفوائد والأحكام الفقهية المستنبطة منها، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب، لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب.